صلى وسلم رب العرش ما ارتادت، صلى وسلم رب العرش ما ارتادت قلوب أهل الغوام، قلوب أهل الغوام، قلوب أهل قلوب أهل الهوى من طول بعدهم. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله، صلاة رسول الله. فيا ربي بياسين، ويا ربي بطاسين، فيا ربي بياسين، ويا ربي بطاسين. شيخ البدوي ويضيع بهيبته قمرا. قد جاءته امرأة وبكت وحكت ما تم لها وجرى، قد جاءته امرأة وبكت وحكت ما تم لها وجرى، قالت ذا والذي يا بدوي قد سار وما رد الخبر، كشفت حالته ورآه يردد منكسرا. للشيخ كشفت حالته ورآه يردد منكسرا. أتراني أعود إلى وطني وأصر حديثا مستترا، أتراني أعود إلى وطني وأصر مسلسلة يمناي بقيد واليسرى، وأفك حديث مسلسلة يمناي بقيد واليسرى. شيخنا شيخ الأبدال أستاذنا والبدوي شيخنا وذو اللثام أستاذنا لشرع الله دلنا كي نتقي عذاب الله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله شيخنا شيخ الأبدال أستاذنا والغراري شيخنا شيخ الأبدال أستاذنا لشرع الله دلنا كي نتقي عذاب الله.